وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن آية النبأ يمكن الاستدلال بها على حسية خبر العادل بعدة تقريبات أو بعدة وجوه. انتهينا الأول كان هو مفهوم التمسك بمفهوم الشرع، الثاني كان التمسك بمفهوم الواقع، الثالث كان ما ذكره الشيخ في الرسائل من وجود وقفين عربي وذاتي، الرابع ما ذكره الاصفهاني كتوضيح لتقريب الشيخ الانصاري، حيث ذكر ان هناك احتمالات خمسه، على احتمالين يثبت المطلوب وعلى ثلاثه لا يثبت، وحيث ان الثلاثه باطله فيتعين احد الاحتمالين الاخرين وبذلك يثبت المطلوب. الاحتمال الاول الذي ذكره ان يكون علة وجوب التدين هو الوصف العربي اي الفعل، وبناء على هذا قلنا ننتفع ويثبت يثبت المطلوب. احتمال الثاني لانه اذا كانت العله الفسق وانتفاء العله بانتفاء الفسق يلزم عدم وجوب التبين، وعدم وجوب التبين هو عباره اخرى عن الحجيه، بناء عن الحجيه. جيد. احتمال الثاني ان تكون العله هي مجموع الوصف الذاتي والعرضي، يعني النبأ وزائد ماذا الفس خبرية احسنت، وبناء على هذا يثبت المطلوب ايضا. إذ ما دامت العلة مرتبة من جزئين فبانتفاء احد الجزئين بانتفاء الفس يلزم انتفاء علة وجوب التبين، وبالتالي لا يجب التبين وهو اذا كان المخبر عادلا وهو المطلوب. جيد. الاحتمال الثالث ان تكون العله هي الوقف ماذا الذاتي، يعني بعباره اخرى الخبريه دون الفسقيه. انا امس قلت هذا باطل، لماذا عللت لعله بنفسه، الان راح اعلل شوفوا نفس النقطه اللي ذكرتها او غيره بعضا على كلام الصهاني، هاي النقطة هي راح أذكرها الذي ذاكر. وهذا الاحتمال بناء عليه لا ننتفع به طبيعي، أنا ذا العلة القدرية كما قلنا لازمه في قدر العادل أيضا يجب التبين لأن القدرية ثابتة، ولكن هذا الاحتمال باطل لأنه خلاف ظاهر الآية في مدخلية الوصف العربي. فإن الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق فالذي له مدخلية في وجوب التبين هو الفسق، وليس الخبرية بما هي خبرية. بلا ملاحظة وبالاعتبار منه الفسق، فحيث الفسق لا دور له ابدا ابدا، وكل الدور اما للقدرية، هذا خلاف بعض العلماء. وكرر لأنها قالت إن جاءكم فاتح ولم تقل، ولم تقل شنو أقول إن جاءكم مخبر، لأنها لو كانت تقول إن جاءكم مخبر صحيح يعني المدار على الخبرية، لكن قالت إن جاءكم فاتح المدار على الخبرية. فالخلاصة هذا الاحتمال الثالث باطل. الاحتمال الثالث هو ماذا؟ أن يكون المدار العلة ماذا؟ هو الخبرية والتسمع لما تريح أبدا أبدا أبدا. هذا خلاف ظاهر الآية كما هو جيد. الاحتمال الرابع أن يكون كل من الوصف الذاتي والعرضي علة مستقلة، الخبرية وحدها علة مستقلة لوجوب التبين. والفسق أيضا علة لذلك، علة مستقلة لذلك. وبناء على هذا لا يثبت المطلوب، إذ يلزم وجوب التبين عن خبر الآية، لأن العلة المستقلة الأولى وهي ماذا؟ وهي الخبرية متواجدة فيه، ولكن هذا الاحتمال باطل في نفسه باعتبار أنه إذا كان لشيء وصفا ذاتي وعرضي فيقبح عرفا التعليل بالأراضي ما دام ذاتي صالحا للعلمية. بل العلية تبقى محصورة ومنحصرة في الوصف الذاتي، ولا يمكن أن تمتد إلى الوصف الخارجي، ولذلك عرفا يقبح أن يقال الإنسان الطويل يأكل، باعتبار أن الإنساني بما هي إنساني لما كانت صالحة للعلية فيقبح التعليل بالطول. وفي مقام بعد أن فرضنا عن الخبرية. التي هي وقت ذاته بعد أن فرضناها صالحة للحلية المستقلة. دليل فلا يمكن أن تثبت العلية بعد علما للوصف العربي. أحسن يعني فسر جيد. الاحتمال الخامس وهو الأخير لا عيب عن مجموع ذا المجموع ذا الاحتمال الثاني المجموع جيد. الاحتمال الخامس أن يفترض أن العلة هو الوصف العربي يعني الفقه، والوصف الذاتي يعني الخبرية ليس علما، ولكن السبب وجود وصف عرضي ثاني يصلح للعلية أيضا، بمعنى أن وجوب التبين له علتان، الفقه وعلة أخرى من قبيل مثلا كون الخبر مخالفا للمشهور، وإن كان راوي شنو عادلا، وكون الخبر مخالفا للمشهور علة أخرى لوجوب التبين. والآية الكريمة ذكرت إحدى العلتين وسكتت عن العلة الأخرى، وبناء على هذا لا يثبت المفهوم، يعني لا يثبت حجية خبر العادل لاحتمال وجود علة غير الفقه ثابتة في خبر العادل تقتضي شنو؟ وجوب التبين. وبتعبير آخر ليس الفسق يحتمل أن الفسق ليس علة أحسن منحصر، ومع عدم الجزم بكونه علة منحصرة فلا يثبت المفهوم. إذ المفهوم من نتائج ولوازم العلية الحصارية. بل ولكن هذا الاحتمال باطل. انظروا كيف حصل، شوف كيف الفلسفة يدخلوها بيما في الاصول. والاصول اذا كان فلسفي يحكي بشكل، واذا لم يكن فلسفي سوف يحكي بشكل ثاني. شوف شلون هو حصل. ولكن هذا الاحتمال باطل باعتبار أن العلة الأخرى هل هي علة لوجوب التبين؟ بعنوانها الخاص، أو هي علة بلحاظ الجامع؟ وكلاهما باطل. أما كونها علة بعنوانها الخاص، فالمقصود منه أن الفسق بعنوان الفسق والمخالفة للشهرة بما هي مخالفة للشهرة، يقتضي كل منهما شيئا واحدا، وهو الشيء الواحد شنو؟ وجوب التبين. وهو باطل لأنه يلزم منه بعد التكلم أحسن حضور الواحد من الكثير، أو شوية تعبير أسهل، هذا صعب، هذا صعب. حضور المعلول الواحد من علتين، أو تعبير آخر اجتماع علتين على معلول واحد. وهذا بعد التعابير شيء بعد زين. وأما كونه علة بلحاظ الجامع، فالمقصود منه أن عنوان أحدهما هو العلة لوجوب التبين، فوجوب التبين يحصل من أحد الوصفين وليس من كل واحد بعنوانه. وهو باطل ايضا لانه وان لم يلزم محظور حضور الواحد من الكثير، إذ المفروض أن العلة هي شيء واحد وهو عنوان أحد، ولكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر الآية، حيث إن ظاهرها مدخلية الفسق بما هو فسق وليس بما هو أحد. كمل في وجوب التبين. فإن كل وصف يؤخذ في موضوع الحكم فهو ظاهر في أنه بعنوانه الخاص يترتب عليه الحكم وليس بما هو أحد يترتب عليه. وبهذا تبطل الاحتمالات الثلاثة الأخيرة ويتعين أحد الاحتمالين الأولين وبناء عليهما يثبت المفهوم. زين، هذا ما ذكره الشيخ الأصفهاني. وكيف إن هذا البيان لا يعد التمسك بمفهوم الوصف بل هو يجري في كل وصف وبالتالي يلزم أن نقول بثبوت المفهوم لكل وصف فلو قيل أكرم رجلا عالما يلزم على ضوء البيان المذكور ثبوت المفهوم حيث يقال توجد احتمالات خمسة. فإن العلة إما هي العالمية فقط يعني الوصف العربي وبذلك يثبت المفهوم أو هي العالمية والرجولية وبذلك يثبت المفهوم أيضا. أو هي الرجولية فقط وبناء عليه لا يثبت المفهوم ولكنه باطل في نفسه باعتبار أن ظاهر الكلام ثبوت المدخلية للعالمية وليست المدخلية والتأثير منحصرا بما بالرجولية أو أن العلة هي الرجولية والعالمية على سبيل استقلال وهو باطل ايضا. لما ذكره او انه لما ذكره يعني انهم مع وجود وقفين ذاتي ذاك الكلام الطويل ذاتي وعرضي فالعلية يكون منحصرة بينا بعد تقتصر علينا على الذاتي على الوصف الذاتي دون العرضي لأنه يصبح إلى ذات الحد الطويل ذكر أو أن العلية هي الوصف العرضي مع افتراض ثبوت علة عرضية أخرى أحسن جزاك الله خير وهو باطل لما ذكره ما أجر بعد تطويره والخلاصة هذا البيان لازمه ثبوت المفهوم لكل وصف وهو لا يستفيد بذلك وحل المطلب ان يقال هذا حل المطلب يعني دفع هذا البيان راح ادفع هذا اشبه الذي استرسل بالنقد اشبه بالنقد الان حل المطلب ان يقال اننا نختار الاحتمال الخامس ونقول من المحتمل وجود علة عرضية ثانية ولكنها علة لجعل ثاني وليس للجعل الأول حتى يلزم اجتماع علتين على معلول واحد بل نقول التكرار بعد ما عندي هذا تكرار اللي قاعد اقوله الان تكرار بل نقول من المحتمل وجود جعل ثاني لوجوب التبين وعلته كون الخبر مخالفا للمشهور مثلا ومع وجود هذا الاحتمال لا يثبت المطلوب وهذا الكلام هو نفس ما يقال وهذا الكلام هو نفس ما يقال في باب الوحي فإنه يقال في الوصف بعدم ثبوت المطلوب فحينما يقال أكرم رجلا عالما لا يمكن استفادة المطلوب لماذا؟ النقطة شيء ذكروها النقطة الاحتمال النقطة هذه بعد ذلك وجود أول بالدال الثاني بالباب وجود جعل ثاني أو وجود ثاني ثابت لغير العادلين ومع هذا الاحتمال لا يكون مفروض وش يقولون يا لا بعد ولذلك قال الوضع ما أنا مفروض النقطة هذه بعد يجب غير هذه النقطة ولا نفت هذه النقطة نذكرها يعني أنا لم أدري شيء جديد نفت هذه النقطة نذكرها لدفع بيان الأصفهاني طولت عليكم هذا البيان ما أدري رقم كذا رقم كذا الآتي ما أدري 5 أو 6 يأتي 5 أظنه يأتي غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.